لا لو شاء الله تعالى لمن سؤال العرش، لكن الذاتية ما تتعلق بمشيئته، يتصفون بها دائما، إنما هي باعتبار جنس الفعل، فإن جنس الفعل من صفات الذاتية، لأن الله لم يزل ولا يزال فعالا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.